الله جعل الدنيا لنا دار اختبار نختبر بها، والحساب والجزاء إنما هو بين يديه سبحانه وتعالى. وأما في القبر، وما أدراك ما القبر؟ تلك الجمرة الضيقة التي قطعت قلوب الصالحين. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على قبر يبكي حتى يقل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. إن العبد المؤمن يا عباد الله إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، بل يأخذونها ويضعونها ويجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيعرجون بها إلى السماء، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان وفلان، يسمونه بأحسن أسمائه الذي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيسبح له فيمدح له فيشيعه من كل سماء مقربها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيده إلى الأرض، فإني خلقتهم منها وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم. فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: وما هذا الرجل الذي بعد فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء: أم صدق؟ فأفرجوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويمسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بما يحبك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وولدي. وأما الكافر إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسود، ثم جلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها الخبيثة. اخرجي إلى سخط من الله فتفرغ في جسده فينتزعها كما ينتزع السبود من الصوف المبلوء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الوجوه ويخرج منه كأن تجري ريح جيفة كانت على وجه الأرض، ثم يصعد به إلى السماء فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح القديم، فيقولون فلان فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ويقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى ثم أعيدوه، فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان شديد الانتهار فيبتهرانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. وفي رواية يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حدها وتقوا بها ويغير عليه أمره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يدعوك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء، فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، إنها يا عباد الله أسئلة ثلاثة بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وإن الجواب عنها يا عباد الله لا يكون بحفظها، وإنما يكون باعتقادها بالعلم بها واعتقادها والعمل على وفقها.